قال أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء، وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. هذه يعني أسباب الإرث، ما في أسباب غيرها. وإذا قالوا أسباب ميراث الورى ثلاثة، لم يعطي أسباب ميراث الورى ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. إذن أسباب الميراث ثلاثة: إما النكاح وهو الزوجان، الزوجة يرث زوجها والزوجة يرث زوجها، القرابة اللي هي القرابة اللي ذكرها اللي قلنا العشرة من الرجال والسبعة من النساء، ثم بعد الزوجين، ثم عندنا الولاء. الولاء يعني إما بالنسب، وإما بالسبب، النسب والسبب اللي هم سبب الزواج والنسب القرابة، وإما بالولاء. طيب، هذه أسباب الميراث، ما في غيرها، إما زواج وإما نسب وإما ولاء بس، ما في ميراث بالرضاع، ما في ميراث بالجوار، ما في. كان في السابق لما آخى النبي بين المهاجر والأنصار، كان يرث المهاجري الأنصاري والأنصاري المهاجري، حتى نزل قول الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فانتهى ميراث الأخوة في الله، ما في. الآن الميراث رجع إلى هذه الأسباب الثلاثة: إما المصاهرة، وإما النسب، وإما الولاء فقط، هؤلاء الذين يرثون.